اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. ما زلنا مع حديث ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم بعد أن غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا. فهو يتكلم في المعنى الذي من أجله ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده بالأرض أو الحائط. وقلنا قبل ذلك قال وضربه صلى الله عليه وسلم بالأرض أو الحائط لإزالة ما لعله علق بيده من الرائحة، زيادة في الإيه؟ في التنظيف. قال الرابع إذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في الإزالة، بعد الاستقصاء في الإزالة، إزالة المني، عين المني، سواء قلنا أنه قذر أو قلنا أنه نجس، إزالته من إيه؟ من المحل، من الإيه؟ من المحل. إذا استقصى وأزال هذه العين، وأزال هذه العين، وأزالها من المحل وأزالها من يده، ولم يبقى إلا بعض الرائحة في يده، فهل يعفى عن هذه الرائحة أم لا؟ يعني إذا غسل فرجه وغسل يديه وزالت عين النجاسة واستقصى في ذلك وما زالت هناك بعض الرائحة في يده، هل يعفى عنها أم لا؟ قال إذا بقت رائحة النجاسة على القول بنجاسة المني بعد الاستقصاء في الإزالة لهذا المني من الفرج ثم من اليد، اللي لم يضر على مذهب بعض الفقهاء بقاء هذه الرائحة بعد الاستقصاء في غسلها لا يضر، وفي مذهب الشافعي خلاف، تضر أو لا تضر. طيب إذا ضرت يبقى عليه أن يستأنف الغسل مرة ومرتين إلى أن إيه؟ تزول الرائحة. وقد يؤخذ العفو عنه من هذا الحديث، قول من قال أنها لا تضر له أن يستدل بهذا الحديث على هذا المعنى، ووجهه أن ضربه صلى الله عليه وسلم بالأرض أو الحائط لابد أن يكون لفائدة، وهو ما ضرب إلا بعد أن استقصى في إزالة المني من فرجه ثم من يده، هو ضرب بيده الأرض، قال ضربه للأرض أو الحائط لا يكون إلا لفائدة. ما هي هذه الفائدة؟ قال لا جائزة أن يكون لإزالة العين، لأنه لو كانت العين باقية، عين المني ما زالت باقية بيده، يبقى ما زالت باقية في إيه؟ في فرجه، ويبقى ما حصل الغسل، فيحتاج إلى الاستئناف إلى أن تزول العين. قال لأنها لا تحصل الطهارة مع بقاء العين اتفاقا، واضح؟ فلو بقيت العين بيده لبقيت في فرجه، وإنما كان الغسل لأجل الإزالة. طب وإذا كانت اليد نجسة ببقاء العين فيها، فعند انفصالها ينجس المحل بها. إيه؟ وإذا كانت اليد نجسة ببقاء العين فيها، فعند انفصالها ينجس المحل إيه؟ بها. يبقى أنا يدي متلطخة بالنجاسة على القول بنجاسة المني، وأنا أضعها على إيه؟ على الجسد، فأنقل النجاسة من موضع إلى موضع. في مسمى انفصالهما عندك إيه؟ انفصالها؟ انفصالها اللي هي اليد، عند انفصال اليد عن الفرج وهي ما زالت قد علق بها المني، وأنت تقول بنجاسة المني، فأنت تنقل النجاسة من موضع إلى موضع، فعند انفصالها ينفصل ينجس المحل بها، وكذلك لا يكون للطعم، قال لو بقي طعم النجاسة لبقيت عين النجاسة، فيرجع التقرير الأول، لو بقي طعم النجاسة لبقيت إيه؟ عين النجاسة، ويبقى اليد ما زالت متنجسة، وأنا أنقل النجاسة من إيه؟ من موضع إلى إلى موضع. قال لأن بقاء الطعم دليل على بقاء العين. طيب قال ولا يكون لإزالة اللون، لأن الجنابة بالإنزال أو بالمجامعة لا تقتضي لونا يلصق باليد، واضح هذا؟ وإن اتفق فنادر جدا. على كل إذا لم يكن لإزالة العين ولا لإزالة طعم النجاسة ولا لإزالة اللون، لأنه لا لون. طب وأنت تقول ضربه ليده بالأرض لا يكون إلا للفائدة، فما هي تلك الفائدة؟ أن لم يبق لي من أوصاف النجاسة إلا الرائحة، يبقى هو ضرب يده بالأرض لإزالة ما عساه علق بيده من الرائحة. طيب قال لي طب الرائحة قد تكون دليل على بقاء النجاسة، واضح؟ ويرجع التقرير الذي كنا نقوله في الطعم، لو وجد طعم النجاسة لوجد عين النجاسة، لك أن تقول ولو وجدت رائحة النجاسة لوجدت عين الإيه النجاسة. يمكن أن نقول الرائحة تنقسم إلى قسمين، رائحة دالة على وجود عين النجاسة يبقى لابد من استصاف الغسل إلى أن تزول، وقليل النجاسة الذي لا يدل على قليل الرائحة الذي لا يدل على بقاء الإيه عين النجاسة، قد تزول عين النجاسة ويبقى شيئا من رائحتها. يبقى في الرائحة عندي تسير في اتجاهين، إما أن تكون قوية بحيث أنها تكون دالة على بقاء العين، ويمكن أن تكون ضعيفة لا يلزم من بقائها بقاء الإيه عين النجاسة. فقال لو الاحتمال الأول منتفي، لأنه لو كانت رائحة قوية دل على بقاء عين النجاسة يبقى لابد من الاستقصاء في الغسل، واضح؟ طيب يبقى هو ضرب يده بالأرض لإزالة ما علق بيده من قليل الرائحة التي لا تدل على بقاء عين النجاسة، فبقي أن يكون لإزالة الرائحة، ولا يجوز أن يكون لإزالة رائحة تجب إزالتها. ما هي الرائحة التي تجب إزالتها؟ الرائحة القوية التي تدل على بقاء العين، عين النجاسة. ويقسم الرائحة. نعم هو يقسم الرائحة، أنا مهدت لهذا الكلام، يقسم الإيه الرائحة. ولا يجوز أن يكون لإزالة رائحة تجب إزالتها وهي الرائحة القوية تدل على بقاء العين، لأن اليد قد انفصلت عن المحل على أنه قد طهر وزالت عين النجاسة. فلو كانت هناك رائحة قوية تدل على بقاء عين النجاسة، فهم؟ يبقى لابد أن يرجع إلى الفرج فيغسله لبقاء العين عليه، لأن اليد قد انفصلت عن المحل على أنه قد طهر، ولو بقي ما تتعين إزالته من الرائحة لم يكن المحل طاهرا. كده واضح الكلام؟ لأنه عند الانفصال تكون اليد أيضا نجسة وقد لبست المحلة مبتلا. لأنه ماشي، عند الانفصال تكون اليد على الفرض أنه بقيت رائحة قوية تدل على بقاء العين، يبقى كانت عين النجاسة في الفرج واليد انفصلت عنه وهي تحمل هذه النجاسة، واليد رطبة، فإذا وضعتها في على الجسد في أي موضع فهي تنقل النجاسة من موضع إلى موضع، واضح؟ فيلزم من ذلك أن يكون بعض الرائحة معفوا عنه. يبقى احنا دلوقتي لماذا ضرب يده بالأرض أو الحائط؟ لأنه قد علق بيده بعض الرائحة، وهذه الرائحة لا تجب إيه إزالتها، لأنها لو وجبت إزالتها لحكمنا بأن المحل ما زال متنجسا واليد انفصلت عنه وهو متنجس، فتكون اليد متنجس فهو ينتقل بالنجاسة من موضع إلى موضع. طيب يبقى إذن اليد بها بعض الرائحة وحكمنا بطهر الإيه بطهر الفرج، واضح؟ حكمنا بطهر الفرج مع بقاء بعض الرائحة باليد، يبقى هذا دليل على إيه؟ على أن الرائحة اليسيرة يعفى عنها. فهمتم من وجه الاستدلال؟ وهو دقيق فيه دقة. قال ويحتمل ده احتمال أول. والاحتمال الثاني قال ويحتمل أن يقال فصل اليد عن المحل اللي هو الفرج بناء على ظن طهارته بزوال رائحته، والضرب على الأرض لإزالة احتمال في بقاء الرائحة مع الاكتفاء بالظن في زواله. واضح هذا الكلام؟ يقول لك إيه، هو غسل وظن أن الإيه أن المني قد زال، لكن لم يتيقن، لم هو ظن أن المحل قد زال، وحكمنا بطهارة المحل بناء على ظنه طهارته. واضح؟ لكن هناك احتمال أن يكون قد بقي بعض هذا المني. واضح؟ فيكون الضرب باليد واضح لإزالة هذا الاحتمال. يبقى في عندي إيه؟ كأن ضرب باليد لتحصيل غلبة ظن أو للبلوغ بالأمر إلى اليقين، لأن الغسل الأول أعطاه إيه؟ أعطاه ظنا بزوال النجاسة، وفي احتمال قليل أن يكون بقي بعضها، فكان الضرب بالأرض ضرب يده بالأرض لإزالة إيه؟ لإزالة هذا البعض المحتمل. واضح؟ فيما التأمل؟ مفهوم هذا؟ عنده احتمال في زوال الرائحة أم في زوال العين النجس؟ فصل اليد عن المحل بناء على ظن طهارته بزوال رائحته. يبقى هو يقول لك إيه؟ أنت كنت تستدل بهذا الحديث على ماذا؟ على أن قليل الرائحة يعفى عنه، فأنت قلت يمكن أن يكون هذا الحديث لا يدل على هذا المعنى. أنت تذكر احتمال آخر من أجل أن يكون هذا الحديث لا يدل على هذا المعنى، فتقول هكذا، فتقول غسل وأزال عين النجاسة وطعم النجاسة ولون النجاسة ورائحة النجاسة ولم يبق من النجاسة شيء، ولم يبق من النجاسة إيه شيء، بس زالت النجاسة وزالت رائحتها قطعا ولا ظنا؟ اللي ظنا، اللي ضرب بالأرض ضرب يده بالأرض لتأكيد هذا الظن، للبلوغ بهذا الظن إلى درجة عالية جدا أو للبلوغ به إلى درجة اليقين. طيب إذن هو بالغسل أزال كل الرائحة، يبقى لا يعفى عن شيء من الرائحة. إذا ظنه في بقاء عين نجسة وكذلك رائحة هو هو كأنه يقول لك الرائحة دليل النجاسة، رائحة النجاسة دليل النجاسة على هذا الاحتمال، رائحة النجاسة دليل النجاسة، ولا يعفى عن الرائحة لا قليلا ولا كثيرا، لأن الرائحة هي دليل الإيه النجاسة. طب لماذا ضرب يده بالأرض؟ نقول هو ما ضرب يده بالأرض على هذا التوجيه إلا بعد أن حصل له ظن بزوال عين النجاسة ورائحة النجاسة. طب مع هذا الزوال حصل له قطعا أم ظنا؟ طب هو لماذا ضرب يده بالأرض؟ لزيادة التأكيد، لزيادة الإيه؟ التأكيد. واضح؟ الشيخ هنا قال والذي يقوي الاحتمال الأول، يبقى خلي بالك من حاجة، أنا كده ذكرت الحديث على احتمالين، الاحتمال الأول يفيد أن بقاء يسير الرائحة يعفى إيه؟ يعفى عنه، على التوجيه الثاني لا يعفى عن الرائحة قليلا ولا كثيرا. الشيخ بيقول الاحتمال الثاني ضعيف. لماذا؟ قال والذي يقوي الاحتمال الأول وهو أنه يعفى عن يسير الرائحة ما ورد في الحديث الصحيح من كونه صلى الله عليه وسلم دلكها دلكا شديدا. يبقى لو كان الكلام كما تقول في التوجيه الثاني أنه حصل عنده ظن بأن الرائحة قد زالت وبأن النجاسة قد زالت، فلو ضرب يده بالأرض لا يضربها شديدا لأنه لا يحتاج إلى إزالة، هو عنده ظن بأن النجاسة قد زالت، فهم؟ فالتأكيد لا يناسبه الدلك الإيه الشديد، لكن لأن اليد علق بها شيء فهو يدلك شديدا لكي يزيل هذا الحاصل بيده من الرائحة. واضح؟ والذي يقوي الاحتمال الأول ما ورد في الحديث الصحيح من كونه صلى الله عليه وسلم دلكها دلكا، يبقى هذا الدلك الشديد لإزالة شيء موجود لا لإزالة شيء متوهم. على التأويل الثاني أنه ظن زوال الرائحة ويتوهم بنسبة 2% 3% أن شيئا ربما يكون قد علق، يتوهم. طب إذا كنت تتوهم 1% أو 2% أو 3% تدلك ذلك شديدا؟ وهذا دليل على النجاسة التي على الرائحة التي تجب إزالتها دلكا شديدا. لا، ما هو احنا قلنا لو كانت الرائحة يجب إزالتها بحيث تكون شديدة لكان ذلك إيه؟ دلا على أن الفرج ما زال يعلق به شيئا من النجاسة، والفرض أنه من فصلت يده عن هذا الموضع إلا وقد طهر. فأنا دلوقتي بين إيه؟ بين أشياء، بين أن الفرض أنه انفصلت يده عن الفرج وقد طهر يبقى لم تبقى عين النجاسة، وأنه دلكها ذلكا شديدا لأن شيئا علق به. يبقى ما هو الشيء الذي علق بها؟ لو كانت الرائحة الشديدة يبقى النجاسة كانت بقية، والفرض أنه انفصلت يده إلا وقد طهر المحل. طيب يبقى ليس عندي إلا أن تكون رائحة يسيرة يعفى عنها، يعفى إيه عنها، فكانت ذلك لشيء موجود وهو الرائحة اليسيرة التي يعفى عنها، والتي وجودها لا يدل على بقاء العين. إذا ذلك الشديد للطلب من الأفضل. أولا ماشي طلبا للأفضل زي ما قلنا إيه، زيادة في الإيه، زيادة في الوجه الذي قبله اللي هو معنى قول الشيخ في الوجه الذي قبله زيادة في التنظيف. يبقى الطهارة المطلوبة حصلت وبقاء يسير الرائحة لا يضر، وضرب يده بالأرض ودلكها دلكا شديدا طلبا للإيه؟ للأفضل الذي لم يجب. ماشي، والدلك الشديد لا يناسب هذا الاحتمال الضعيف. الاحتمال الضعيف في إيه؟ الاحتمال الضعيف في بقاء بعض الرائحة التي لم تظهر يعني. ماشي، واضح؟ إذا كان ما يقول أنه احتمال ضعيف فالذي يحتمله هو احتمال قوي، ولذلك هو قال قد يستدل بهذا الحديث على أن بقاء يسير الرائحة لا يضر. ماشي، مع أن الاحتمال الثاني اللي هو ضعفه لا يكون في الحديث دليل على هذه القضية. ماشي، طب يبقى هو اعتمد الاحتمال الاول الذي فيه الاشاره الى ان يسير الرائحه يعفى عنه. الخامس، قولها رضي الله عنها عائشه ميمونه رضي الله عنها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه. تمضمض واستنشق وغسل وجهه وايه وذراعيه، دليل على مشروعيه هذه الافعال في الغسل، وهذا لا يختلف فيه. هذا إيه؟ المشروعية لا يختلف فيه، أنه يشرع المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه والذراعين. واختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل، فأوجبهما أبو حنيفة ونفى الوجوب مالك والشافعي. يبقى لا خلاف بينهم في المشروعية، لكن مشروع على أنه واجب ولا مشروع على أنه مستحب ومندوب؟ فأبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل. أوجبهما أو أوجبها؟ أوجبها المضمضة والاستنشاق، أوجبهما. ماشي، أنت عندك يا محمد؟ أوجبها، أنا عندي أوجبهما. واختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق، اثنين هم، فأوجبهما أي المضمضة والاستنشاق أبو حنيفة على الجنس المضمضة والاستنشاق. لا، ولا شيء يعني الظاهر عندنا ان هو ايه يعود على ونفى الوجوب مالك والشافعي، ولا دلالة في الحديث على الوجوب، لا دلالة في الحديث على الوجوب، الا ان يقال ان مطلق افعاله صلى الله عليه وسلم للوجوب، غير ان المختار ان الفعل لا يدل على الوجوب الا اذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب والأمر بالتطهر من الجنابة من قبيل الإيه ومن تتمة هذا الوجه، والأمر بالتطهير من الجنابة من قبيل المجملات. خلي بالك من شيء، احنا جولة مع أبي حنيفة وجولة مع مالك الشافعي. أبو حنيفة رحمه الله أوجب المضمضة والاستنشاق في الغسل. طيب الشيخ يقول لا يمكنه أن يستدل على الوجوب بهذا الحديث، إلا أن يقول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، وهذا خلاف المقرر في الأصول، إن الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز بالمعنى الشامل للواجب والمندوب والمباح، صح كده ولا لا؟ المقرر في الأصول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على فعله لا يكون محرما وفعله لا يكون مكروها، فإذا فعل فعلا دل على إيه؟ دل على الجواز، الجواز بالمعنى الشامل للأقسام الثلاثة، الواجب والمندوب والإيه؟ والمباح. لكن إذا أردنا أن نعين واحد من هذه الثلاثة نحتاج دليل زائد يضم إلى الفعل. يبقى إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يحتمل أن يكون واجبا، يحتمل أن يكون مندوبا، يحتمل أن يكون مباحا، ولا يحتمل أن يكون حراما أو مكروها، يبقى فعله يدل على الجواز الشامل للمعاني الثلاثة، الوجوب والندب والإباحة. ثم تعيين واحد من هذه الثلاثة يحتاج إلى دليل، يبقى هذا الدليل وحده لا يفيد أبا حنيفة، ماشي؟ فالشيخ يقول أبو حنيفة لا يمكن أن يستدل على وجوب هذا الحديث إلا إذا ادعى أن فعله يدل على الوجوب، أن فعل النبي يدل على الوجوب، وهذا خلاف المقرر في الأصول من أن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز بالمعنى الشامل للواجب والمندوب والمباح، فيحتاج إلى تعيين الوجوب من بين هذه الثلاثة إلى دليل آخر. أو يدعي أبو حنيفة أن الله عز وجل عندما أمر بالغسل من الجنابة أنه جل وعلا أمر بمجمل، زي أقيم الصلاة، الله أمر بمجمل وبينه النبي، فيدعي أبو حنيفة ففرضا أن إيه؟ أن الله عز وجل عندما قال فاغسله لما عندما أمر بالغسل، أن الله عندما أمر بالغسل أمر بمجمل فبينه النبي، والقاعدة تقول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب إذا كان بيانا لمجمل واجب. أشرح هذا سريعا، الله قال أقيموا الصلاة، والصلاة مجمل واجب، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فأنا أقول قام النبي صلى، أراد النبي أن يبين هذه الصلاة المجملة فقام، فيكون قيامه واجبا لأنه فعل وقع بيانا لمجمل واجب، وركع فيكون ركوعه واجبا لأنه وقع بيانا لمجمل واجب، وسجوده واجب، استدل على وجوب السجود بفعله للسجود لأنه وقع بيانا لمجمل واجب، والقاعدة عندي تقول فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب إذا وقع بيانا لمجمل واجب. فيقول أبو حنيفة أنا أعد الغسل المأمور به من قبل الشارع من قبيل المجملات، فهو مجمل واجب ووقع فعله بالمضمضة والاستنشاق وسائر الأشياء المذكورة في الحديث، أن المضمضة والاستنشاق من فعله الذي وقع بيانا لمجمل واجب فيكون واجبا. فهمت هذا الكلام؟ هذا الذي يمكن أبا حنيفة أن يستدل بهذا الحديث عليه، يعني هذه الوجوه التي يحتملها الحديث لكي تكون دليلا لمذهب أبي حنيفة بوجوب المضمضة والاستنشاق، واضح؟ طيب، يبقى عندي ما لم يذكره الشيخ في الشرح وذكر في الحاشية، مالك والشافعي لم يوجبوا المضمضة والاستنشاق في الغسل، يعني ما هو دليلهم على عدم الوجوب؟ فيمكن أن يستدل لهم بأنه إيه؟ أنه ورد فعلا هذا الحديث أنه توضأ وضوءه للصلاة، وأن المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه والذراعين إنما كان عن الوضوء، واضح؟ طيب، والوضوء في الغسل غير واجب، فما اشتمل عليه الوضوء يكون أيضا غير إيه؟ يعني أنك لو أفضت الماء على جسدك دون أن تتوضأ، نويت الاغتسال وأفضت الماء على جسدك دون أن تتوضأ، أجزأك الغسل، والوضوء لا يجب في الغسل، الوضوء لا يجب في ابتداء الغسل، والمضمضة والاستنشاق من الوضوء، واضح؟ فإذا لم يجب الوضوء لم تجب أجزاء، إذا لم يجب الوضوء لم تجب إيه؟ أجزاء. فهذا يمكن أن يستدل به لمذهب مالك ولمذهب الشافعي رضي الله عنهم، واضح؟ وممكن أن يقول أن الغسل يعم الظاهر والمضمضة والاستنشاق غسل للباطن، ما وجب في الغسل إلا غسل الظاهر، والمضمضة والاستنشاق غسل للإيه؟ للباطن فلا يجب. إلا أن يقال إن مطلق أفعاله صلى الله عليه وسلم للوجوب، هذا دليل أبي حنيفة، لو غير أن المختار في أصول الفقه أن الفعل لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب، ماشي؟ وهذا لا يتم لأبي حنيفة إلا إذا ادعى أن الأمر بالتطهير من الجنابة من قبيل المجملات. لا تنازع أبي حنيفة أن الأمر بالغسل ليس من قبيل المجملات، الغسل معروف أنه إفاضة الماء على جميع الجسد فليس من قبيل المجملات، فهم؟ ولا يتم له ذلك إلا إذا دعا أن الغسل غسل الجنابة من قبيل المجملات، وأنت ربما تنزعه في هذا وتقول ليس من قبيل المجملات بل هو واضح بين. الثالث قولها أي ميمونة رضي الله عنها ثم أفاض على رأسه الماء، ظاهره يقتضي أنه لم يمسح رأسه. تخيل معي هذه الهيئة، أنه صلى الله عليه وسلم غسل فرجه ثم ضرب بيده الأرض ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه اللي هي أعضاء الوضوء، عندما جاء إلى الرأس المتبغر أن إيه؟ أن يمسحها، لأن بعد غسل الذراعين في الوضوء مسح بإيه؟ فهو لم يأتي في هذا الحديث ذكر لمسح الرأس، وإنما أفاض الماء على رأسه ثلاثة. قال لي ممكن يكون في هذا الحديث دليل لمذهب المالكية من أن الرأس لا تمسح وإنما تغسل ويقع غسلها بدلا عن إيه؟ عن مسحها، يبقى تغسل الرأس في الوضوء ويقوم غسلها مقام إيه؟ مقام مسحها، واضح؟ قال ظاهره يقتضي أنه لم يمسح صلى الله عليه وسلم رأسه كما يفعل في الوضوء، وقد اختلف أصحاب مالك على القول بتأخير غسل الرجلين. وقد اختلف أصحاب مالك شيخنا لماذا قال كما يفعل في الوضوء؟ ماذا يفعل في الوضوء؟ يمسح، هو ما مسح، وفي الحديث ثم أفاض، ويقول يقتضي أنه لم يمسح رأسه كما يفعل في الوضوء، كما يفعل في الوضوء من المسح مش من علم المسح، واضح؟ كما يفعل في الوضوء من المسح. قال وقد اختلف أصحاب مالك على القول بتأخير غسل الإيه؟ غسل الرجلين كما في حديث ميمونة هذا، هل يمسح الرأس أم لا؟ هل يترك مسح الرأس؟ إيه؟ هل يترك مسح الرأس أم لا؟ طيب. قال وقد اختلف أصحاب مالك على القول بتأخير غسل الرجلين كما في حديث ميمونة هذا، هل يترك مسح الرأس أم لا؟ ماشي. الكلام كده واضح. المالكية أخذوا بظاهر هذا الحديث فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعي، ولم يأتي في هذه الرواية ذكر لمسح الإيه؟ الرأس، وإنما المذكور أنه إيه؟ أفاض الماء على رأسه ثم بعد ذلك غسل سائر بدنه ثم بعد ذلك غسل رجليه. طيب على هذه الهيئة في الغسل هل نقول تمسح الرأس أم لا؟ الحمد لله، إذا قلنا نمسح الرأس يبقى المطلوب أنك تمسح الرأس ثم بعد ذلك تفيض الماء على الرأس يبقى تمسحها ثم تغسلها. وإذا قلنا لا نمسح الرأس، إذا قلنا لا نمسح الرأس يبقى إيه؟ يبقى غسلها أجزأ عن مسحها. طيب في هيئة عائشة، هيئة الغسل التي رأتها عائشة ماذا فيها؟ أن إفاضة الماء كانت بعد غسل الرجلين، فلو قلنا هنا قلنا إيه؟ في احتمال أن يكون الغسل أجزع عن المسح، لهذا الاحتمال لا يتأتى في هيئة عائشة التي الهيئة التي رأتها عائشة. طب نأتي بالهيئة التي رأتها عائشة، مضمض واستنشق وغسل وجهه وزراعيه، تمام كده. طيب لو هنفرض أنه غسل رجليه ثم بعد غسل رجليه أفاض الماء، فلو كان إفاضة الماء على الرأس وغسل الرأس اللي هو بعد الرجلين مجزئ عن المسح، يبقى ماذا حدث؟ لم يحصل ترتيب الوضوء، ووقع الغسل الذي يقوم مقام المسح بعد غسل الرأس الذي يقوم مقام مسح الرأس وقع بعد غسل الرجلين، ولم يعهد من النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء إلا الترتيب. فلذلك يقول المالكية إذا كنت تأتي بهيئة عائشة لابد أن تأتي بمسح الرأس حتى لا يختل الترتيب، وإذا كنت تأتي في الغسل بهيئة ميمونة اللي هي آخر ما يصنع هو غسل الرجلين، يبقى هنا ممكن نختلف هل يمسح ثم يغسل فيمسح للوضوء ويغسل رأسه، يمسح رأسه للوضوء ويغسل رأسه عن الغسل، أو نقول يكفيه الغسل غسل رأسه، تكفيه إفادة الماء على رأسه وغسل رأسه وهذا يجزئ عن المسح. هذا الخلاف عند المالكية على إيه؟ على قول بإيه؟ إذا أتينا بهيئة ميمونة وجعلنا غسل الرجلين آخر شيء لأن هذا لا يخل بترتيب الوضوء، أما إذا أتينا بهيئة عائشة وقلنا إن غسل الرأس وإفاضة الماء عليه يكون بعد غسل الرجلين وأن هذا الغسل المتأخر يقوم مقام المسح المتقدم، يبقى أخللنا بترتيب الوضوء. يبقى حصل الكلام باختصار، إذا كنت تأتي بهيئة عائشة لابد لا يختلف المالكية فإنه لابد من مسح الرأس حتى تأتي بالوضوء، إذا كنت تأتي بهيئة ميمونة التي فيها غسل الرجلين آخر شيء يبقى في احتمال أن نقول يمسح للوضوء ويغسله، يمسح رأسه للوضوء ويغسله رأسه عن الغسل، وفي احتمال أن نقول يكفيه أن يغسل رأسه ويجزئه ذلك عن مسح الإيه؟ الوضوء. كده وصلت؟ طيب أنا كانت عندي نسخة مشوهة فكان الكلام كان صعب فهمه يعني، كده أسهل كتير. السابع قولها رضي الله عنها ثم تنحى فغسل رجليه، يقتضي تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء. ما هو متى صنع؟ هو بعد أن غسل وجهه تمضمض واستنشق غسل وجهه وزراعي أفاض الماء على رأسه ثم على سائر بدنه، وبعد أن انتهى من غسل سائر بدنه غسل رجليه. وقد اختاره بعض العلماء وهو أبو حنيفة. خلي بالك من شيء، أنا عندي بقى في هيئة عائشة وهيئة ميمون وهذا مروى عن رسول الله وهذا مروى عن رسول الله، وبالتالي لا خلاف عندي في إيه، فأنك إذا أتيت بهيئة ميمونة أجزأت أو أتيت بهيئة عائشة أجزأت، ولا خلاف فأنك تصيب السنة إذا فعلت هذا أو ذاك، لكن الكلام أيهما أكمل؟ فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول الأكمل هيئة ميمون، والشافعي رحمه الله يقول الأكمل هيئة عائشة. فهمين وجه الاختيار وجه الاختلاف إيه؟ هو لا يختلفان فإن من فعل هذا أو ذاك أصاب السنة وأنه يجزئه، وإنما يختلفون في إيه؟ في الأفضل. اللي وبعضهم اختار إكمال الوضوء على ظاهر حديث عائشة المتقدم وهو الشافعي، وفرق بعضهم من المالكية قال لك لا نأخذ بهيئة عائشة في موضع وهيئة ميمونة في إيه في موضع، وفرق بعضهم بين أن يكون الموضع الذي تغتسل فيه نظيفا أو ليس نظيفا، بين أن يكون الموضع وسخا أو لا. فإن كان وسخا أخر غسل الرجلين ليكون غسلهما مرة إيه واحد، فلا يقع إسراف في الماء. وإن كان نظيفا قدم، وهو في كتب مذهب مالك لمالك أو لبعض أصحابه. يعني هذا الكلام موجود في كتب المالكية، قد يكون قول الإمام مالك وقد يكون قول البعض إيه أصحابه. واضح؟ إذا قلنا إن غسل الأعضاء في ابتداء الغسل، إذا قلنا إن ذلك وضوء حقيقة، فقد يؤخذ من هذا الحديث جواز التفريق اليسير للطهارة. من أين نأخذ هذا؟ أخر الغسل أنه فصل بين الرأس والقدمين والرجلين بغسل سائر الإيه الأعضاء، بغسل سائر الأعضاء، يبقى يجوز التفريق الإيه اليسير. التاسع، أخذ من رده صلى الله عليه وسلم الخرقة، إنها قالت فأتيته بمنديل فلم إيه فلم ينفض بها. فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. أخذ من رده الخرقة أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة، أنه إيه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة. يبقى التنشيف إيه؟ تنشيف الأعضاء. إذا قلنا لا يستحب تنشيف الأعضاء الطهارة، لا يستحب بذلك. أحسن، خلاف الأول. إحنا قلنا لا يستحب يقابلها، خلاف الأول. يبقى التنشيف خلاف الأول. التنشيف إيه؟ هذا شرحناه في الأول خالص، ماشي؟ يبقى لا يستحب تنشيف الأعضاء، فالتنشيف خلاف الأول. وطبعا خلاف الأولى درجة فوقها الكراهة، فوقها التحريم. واضح؟ فإحنا كده الشيخ يقرر أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء، إذن فتنشيف الأعضاء يمكن أن نقول عنه أنه خلاف الأولى. طب هل هو مكروه أم لا؟ أنت كده فهم الكلام؟ هو خلاف الأولى. طب هو مكروه الدرجة الأعلى أم لا؟ فقال واختلفوا هل يكره، يبقى كأنه لم يختلفوا في أنه خلاف الأول، وإنما الخلاف في أنه إيه؟ يكره أو إيه؟ أو لا. والذين أجازوا التنشيف أي من غير كراهة، واضح يا مولانا؟ والذين أجازوا التنشيف أي من غير كراهة استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء يزيل الماء، فلو كره التنشيف لكره النفض فإنه إزالة. واضح هذا الكلام؟ يبقى تنشيف الأعضاء خلاف الأولى، لكن هل يكره؟ الشيخ قال لا يكره. لماذا لا يكره؟ قال لأن النبي فعل شيئا في معناه، وهو أنه جعل يرفض الماء بيديه، والنفض إزالة والتنشيف إزالة. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في معناه علمنا أنه لا يكره، لأنه لو كره التنشيف لكره النفض، لأنه فيه معنى كده. واضح الكلام؟ يبقى إشكال، ولماذا رد المنديل إذا كان لا يكره؟ إذا هو رد المنديل ورد الخرقة التي يمسح بها، إذا كان لا يكره التنشيف لماذا ردها؟ قال وأما رد المنديل فواقعة حال، فواقعة إيه؟ يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة أو غير ذلك والله أعلم. طيب إذا ثبت عندي أن إذا ثبت عندي أن التنشيف لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء فيه معناه وهو النهض باليد، يبقى أنا أحتاج إلى أن أقول لماذا رد المنديل، ولا جائز أن أقول أنه رد المنديل لكراهة التنشيف لأنه ثبت عندي أن التنشيف غير مكروه بدليل أن النبي فعل شيئا فيه معناه. هذا يجعلنا أن أقول إذن هو رده للمنديل لا لأمر التنشيف، يعني رده للمنديل لا يدل على كراهة التنشيف عملا بما دل عليه الدليل السابق أنه فعل شيئا فيه إيه؟ في معناه. حينئذ أقول ربما رده لشيء يتعلق بالخرقة، ربما تكون الخرقة غير جيدة أو غير نظيفة أو قد تكون مثلا فيها شيء من الحرير فكره النبي صلى الله عليه وسلم إيه استعماله، أو مثلا لم يأخذ الخرقة تواضعا، أو أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتبرد يعني أن يكون الماء على جسدي، وهذا نصنع نحن في الحر مثلا ممكن نحتاج إلى أن نتبرد بالماء، واضح؟ فقد يكون رد الخرقة لشيء من هذه الأشياء ماشي، بحيث لا يلزم من رد الخرقة القول بكراهة التنشيف، واضح؟ طيب هنا برضك أنبه على قضية، كثير ما يتعامل الناس يقول لك هذه وقعت حال وحتى ويعطلونها عن الحكم، هذا خلاف الأصل، يعني الأصل أنا أتعامل مع كل السنة على أن أخذ منها دليل على شيء، عندما أقول مثلا رد الخرقة وقعت حال أنا عطلت الاستدلال به، واضح؟ أنا لا ألجأ إلى هذا إلا مضطرا، أما من يتوسع في هذا الأمر فهو برضك من إيه الحيل في من التحايل على الشريعة، يعني من صور التحايل على الشريعة أن كل ما آتي لك بشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون هذه وقعت حال لا تدل على حكم، وقعت حال لا تدل على حكم، هذه طريقة للتسلل من أحكام الشريعة، يعني المفروض إحنا نرصد محاولات التسلل من الشريعة، فاهم؟ نقول يعني الاستدلال بوقعت الحال على هذا النحو من الطرق التي يتسلل بها من الشريعة، واضح؟ أنا لا أصنع هذا إلا مضطر لوجود دليل يلزمني بأن أقول أن النقد غير مكروه، ولولا ذلك لولا هذا الدليل لقلت بكراهة النقد لوجود إشارة إليه أو دلالة عليه من رده للخرقة صلى الله عليه وسلم، واضح؟ شيخنا بناء على ما يقوله هو نقول أن عدم استعمال الدليل كذا عدم التنشيف أنه لا يستحب، معنى أنه لا يستحب أنه لا يستحب فعلا، هو لا يستحب والتنشيف خلاف الأول، لا يستحب، لا يستحب التنشيف والتنشيف خلاف الأول، لكنه لا يصل لدرجة المكروه. إذن عدم استعمال المنديل وليس من السنة، هل السنة ترك الاستعمال المنديل بعد الوضوء؟ استعمال المنديل تنشيف الأعضاء احنا قلنا جائز من غير كراهة، لكنه قد يكون خلاف الأول، ماشي؟ لا يستحب تركه، لا يستحب، الكلام واضح، ترك التنشيف كويس لا يستحب التنشيف، الشيخ يقول هو ولكن ايه انه لا يستحب تنشيف الاعضاء، لا يستحب، فيكون التنشيف ايه خلاف الاول. ولماذا عبر بالكراهة؟ ايه والعبر بالكراهة تختلف عن الأخرى. احنا اتفقنا ان في فرق. احنا ناس شرحنا في اول الكتاب ان في مراتب خلاف الاولى في ادنى المراتب، اعلى منه الكراهة اشد، ثم اعلى منه التحريم اشد. فعندما اقول له لا يستحب فعل كذا، يبقى فعله، يعني هو قال هناك فرق بين قولنا لا يستحب فعل كذا وبين قولنا يكره فعل كذا، عندما ذكرها في أول الكتاب. فعندما أقول لك لا يستحب التنشيف، معناها أن التنشيف خلاف الأول، يبقى في فرق بين أقول لا يستحب كذا أو يكره كذا. ودليل ذلك أن الشيخ قال هو لا يستحب ولا يكره، التنشيف لا يستحب ولا يكره، ومن هو إيه؟ هو خلاف الأول، مرتبة بين هذا وذاك. ويقول لا يستحب تنشيف الأعضاء، صحيح؟ صحيح. إذا نقول أنه يستحب عدم تنشيف الأعضاء واحد، أو يستحب عدم تنشيف الأعضاء، هي واحد. يعني قدمت النفي أو أخرته، عدم التنشيف مستحب والتنشيف خلاف الأولى وليس بمكروه. شيخ، إن كان تنشيف البرد يعني بسبب هذا يصير من خلاف الأولى مباحة. إحنا عندنا دلوقتي اعتبارات، يعني إذا كان ترك الماء في البرد يضر، يبقى الضرر يزال، يبقى التنشيف أولى، التنشيف أولى، واضح؟ إذا كان ترك الماء في حال البرد يصيبني بالبرد ويصيبني بالمرض وتقرر وما جعل عليكم في الدين من حرج والضرر يزال، واضح؟ يبقى التنشيف في حال البرد أولى، ماشي؟ بس هو الكلام على إيه؟ يعني الكلام في الحال المعتاد، إذا كنت لا تتضرر ولا تستفيد، إذا كنت لا تضر ولا تستفيد فترك التنشيف أولى. إذا كنت تضر ببقاء الماء فالتنشيف أولى، لأن النبي فعل شيئا في معناه فجعل ينفض الماء بيديه، يبقى الإزالة إذا كانت بنفض اليد يقوم مقامها الإزالة بالإيه؟ بالتنشيف. النبي فعل شيئا في معنى التنشيف. ترك التنشيف أولى أم مستحب؟ ترك التنشيف لا يستحب، معلش، ترك التنشيف يستحب. إذا الاستحباب يقابله خلاف الأولى والكراهة. قول كده، الاستحباب يقابله الكراهة وخلاف الأولى. هذا يحتاج مني لشرح كثير، ماشي؟ الفارق السريع على السريع كده بسرعة، المكروه ما ورد فيه نهي جازم، نهي غير جازم، ما ورد فيه نهي غير جازم بخصوصه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين بخصوصه، يبقى المكروه هو مرض فيه نهي غير جازم بخصوصه. أما من نقول عنه خلاف الأولى لم يرد فيه نهي غير جازم بخصوصه، ده ورد أمر الاستحباب بضده، ورد أمر الاستحباب بضده، فقلنا الأمر بالشيء نهي، فهم؟ عن ضده. طب هو أمر بضده أمر استحباب، فنقول إذا كان الفعل مستحبا فتركه، إذا دل الدليل على أن ركعتي الضحى مستحبة فترك الضحى مش مكروه خلاف الأول، إلا أن يقول لا تتركوا صلاة الضحى فنحكم بإيه؟ بكراهتها، واضح؟ يبقى أنا دلوقتي أنا أسألك سؤال، هل ورد عن رسول الله أنه قال لا تتركوا صلاة الضحى؟ لا، لو قال ذلك كنا نحكم بأن ترك صلاة الضحى مكروه. لكن هو لم فرض لم يقل ذلك وقال صلوا الضحى على وجه الاستحباب، يبقى ترك صلاة الضحى ليس مكروها بالخلاف الأول. الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. لسه ما خلصناش صح كده؟ العاشر، ذكر بعض الفقهاء في صفة الوضوء ألا ينفض أعضاءه، يعني كأن هؤلاء الفريق يفرقون بين الغسل والوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل نفض أعضاءه، فيأتي هذا الفريق ويقول هذا في الغسل فقط، أما الوضوء فلا تنفض، يعني لا تنفض الماء عن أعضاء الوضوء بيدك. وهذا الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل والوضوء مثله. وده يسمى بإيه؟ القياس بنفي الفارق، القياس بنفي الإيه؟ الفارق. أنا لا أبحث عن جامع، الوضوء مثل الغسل، فما ثبت لأحدهما يثبت للآخر، ولا أبحث عن الجامع، أنا ألحق هذا بذاك بإيه؟ بأنه لا فارق، هذه طهارة بماء وهذه طهارة بماء، وما يثبت لأحدهما يثبت للآخر، وبالتالي النبي نفض الماء في أعضاء الغسل، وقلنا أن ذلك جائز من غير كراهة، النبي فعله، فكذلك نفض أعضاء الوضوء جائز من غير كراهة، لأن الوضوء في معنى الغسل. ماشي؟ عندما تجد هذه الكلمة الوضوء في معنى الغسل، يبقى هذا الحاق بنفي الإيه؟ الحاق بنفي الفرق. وما استدل به على كراهة النفض وهو ما ورد لا تنفضوا أيديكم، أي من الوضوء، فإنها مراوح الشيطان. واضح؟ قال الشيخ حديث ضعيف لا يقاوم هذا الصحيح. هذا الصحيح من إيه؟ ما ثبت من نفضه صلى الله عليه وسلم لماء الغسل، والقياس القوي اللي هو القياس في معنى الأصل الذي أجريناه وكنا ما ثبت للغسل يثبت سلوه للوضوء، لأن الوضوء فيه معناه، هذا قياس قوي جدا، قياس بنفي الفارق، قياس قوي جدا. فهذا القياس القوي المضموم إلى الحديث اللي هو المتفق عليه، هذا يجعلنا نتمسك به. وأما ما ترونه من لا تنفضوا أيديكم في نار روح الشيطان، هذا حديث ضعيف لا يقاوم الاستدلال بالحديث ثم بالقياس. واضح؟ الحديث الرابع، قال يا رسول الله أركض أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليركض. وضوء الجنب قبل النوم، وضوء الجنب قبل النوم مأمور به، مأمور به وجوبا ولا مأمور به استحبابا؟ هذا يحتمل. ماشي؟ والشافعي حمله على الاستحباب، وفي مذهب مالك قولان، أحدهما الوجوب والثاني الاستحباب. واضح؟ يبقى حصل عندي خلاف، أن يعني لا خلاف أن الوضوء للجنب قبل النوم مأمور به، قال بعضهم مأمور به وجوبا وقال بعضهم مأمور به استحبابا. طيب، وقد ورد، ماشي، وقد ورد بصيغة الأمر، خلي بالك من شيء، الحديث الذي معنا لم يرد فيه الأمر، لم يرد فيه ذكر الوضوء مأمورا به، الأمر لم يتعلق بالوضوء إنما تعلق بإيه؟ بالرقد، بالنوم. إذا توضأ أحدهم فليرقد. واضح؟ شوف الملاحظة الجيدة، لك هنا ليس أمرا بالوضوء، هنا أمر بإيه؟ فليرقد، أمر بالنوم. واضح؟ لكن لمالك إذا قال بالوجوب، وللشافعي إذا قال بالاستحباب، لا يتمسكون بهذا الحديث ابتداء، يتمسكون برواية أخرى اللي هي وقد ورد ذكر الوضوء بصيغة الأمر في بعض الأحاديث الصحيحة، وهي قوله توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك ثم نم، الاختطاب لمن؟ للجنب، توضأ واغسل ذكرك ثم نم. مالك حمل توضأ على الوجوب، والشافعي حملها على الاستحباب. توضأ واغسل ذكرك ثم نم لما سأله عمر أنه تصيب الجنابة من الليل، قال وليس في هذا الحديث الذي ذكره المصنف لو فليرقد متمسك للوجوب ولا للندب لو فليرقد. والشيخ هنا يعطيني قاعدة جميلة جدا في إيه؟ في الأمر يصرف عن الوجوب بصوارف، منها إيه؟ منها هذا الصرف الذي يذكره، قال فإنه وقف إباحة الرقاد على الوضوء، فإن هذا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فليرقد ليس للوجوب ولا للاستحباب، فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، فإذا هو للإباحة، فتتوقف الإباحة هنا على الوضوء وذلك هو المطلوب. شاب في هذا الحديث عندي حذف ليس وليس في هذا الحديث. بيقول إيه؟ وفي هذا الحديث الذي ذكره المصنف. وفي هذا الحديث متمسك؟ لا. لا وليس. وليس في هذا الحديث الذي ذكره. ليس دي موجود. هو الكلام يدل عليه. طب خلي بالك من شيء، خلي بالك يا شيخ. إيه هو الصارف؟ يعني الأمر يصرف عن الوجوب بصوارف، منها أن يكون متعلق الأمر مباح فلا يكون هذا الأمر للوجوب ولا للندب بل يكون للإباحة. إذا تعبت فنم، طيب النوم ما هو ما حكمه في أصله؟ الإباحة. طيب يبقى المعنى كده إذا كان متعلق الأمر مباح في الأصل لا يكون هذا الأمر للوجوب ولا يكون هذا الأمر للندب. وبالمعنى بمعنى آخر يعني الأشياء التي تصنعها أنت بمقتضى الجبلة والخلقة كويس لا تحتاج إلى أن يأتي إيجاب لها من قبل الشارع، لأنك تفعل يعني الشارع لا يجب عليك الأكل، فيقول لك إذا جعت يجب عليك أن تأكل، أنا هذا تفعله أنت بمقتضى الجبلة فلا يحتاج إلى إيجاب الشارع. فالأشياء التي يستغنى يعني الأشياء التي تفعل بمقتضى الجبلة لا تحتاج إلى إيجاب من الشارع. لذا أخذ العلماء قاعدة أن الأمر إذا تعلق بشيء تفعله بمقتضى الجبلة لا يدل على الوجوب، واضح؟ يعني كلوا اشربوا هذه الأشياء تصنع بمقتضى الجبلة تدل على الإباحة لا تدل على الأمر بها، لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الإباحة. ومن هنا كان استدلال الشافعي رحمه الله فانكحوا، فانكحوا الأمر بالنكاح، أنت القاعدة أن الأمر للوجوب، فقل لك لا النكاح هذا تصنعه بمقتضى جبلتك أنت تحتاج إليه، ويعني فيستغنى بداعية الطبع عن داعية الشرع، يستغنى بداعية الطبع عن داعية الإيه، يعني في أشياء أنا لا أصنعها إلا لأمر الشرع فقط، يعني الوضوء والاغتسال والصلاة والصوم أنا لا أفعلها بمقتضى الجبل، أنا لا أصنعها إلا بداعية الشرع بطلب الشارع، واضح؟ لكن في أشياء أنا أصنعها بمقتضى الجبل يبقى لا تحتاج إلى تأكيد من جهة الشارع. يبقى الشافعي رحمه الله لما قال فانكحوا هذا أمر يحمل على الإباحة بناء على إيه؟ على أنه يفعل بداعية الطبع فلا يحتاج إلى داعية الإيه؟ الشرع، واضح؟ يبقى القاعدة كالآتي، من صوارف الأمر، من صوارف الأمر عن الوجوب أن يتعلق الأمر، أن يكون متعلق الأمر مباح أصلا، هذا إيه؟ يعني متعلق الأمر مباح في الأصل، في الأصل، في الأصل مباح، فيكون الأمر به أمر إباحة لا أمر إيجاب. والشرع ما جاء ليوجب علي النوم، الشرع ما جاء ليوجب علي النوم، واضح؟ فعندما يقول لي فلترقد هو ما هو ما جاء ليوجب علي النوم، واضح؟ يبقى فلترقد دي أمر إيه؟ أمر إباحة. طيب إباحة النوم وهو مباح متوقف على الوضوء، متوقف على إذا توضأ أحدكم فليركض، يبقى ما يتوقف عليه المباح يكون أيضا مباح. واضح؟ يعني قال لي أستطيع من إذا توضأ أحدكم فليركض. واضح؟ يبقى إباحة الرقاد متوقفة على الوضوء. فالشيخ يقول فتتوقف الإباحة، فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، فإذا هو للإباحة، فتتوقف الإباحة ها هنا على الوضوء، وذلك هو المطلوب. ماشي. ماشي. طيب على كل، ولو قلنا في هذا الحديث، وفي هذا الحديث الذي ذكره المتمسك ذكره المصنف متمسك للوجوب، فإنه وقف إباحة الركاد على الوضوء، فإن هذا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فليركض ليس للوجوب ولا للاستحباب، فإن نوم الحس هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، فإذا هو للإباحة، فتتوقف الإباحة ها هنا على الوجوب على الوضوء، وذلك هو المطلوب. لعل كلامك أنت صحيح يا محمد، ماشي؟ لعل كلامك أنت صحيح، ولعل النسخة اللي معك هذه أصوب. يبقى المعنى كالآتي، أنه لا يباح لك الرقود إلا إذا توضأت، فيكون الوضوء عند إرادة النوم واجبا، لأنه لا يباح لي الرقود إلا إذا توضأت. واضح هذا الكلام؟ لا يباح لي الوضوء إلا إذا توضأت، يبقى أنا لا أمكن من النوم عند إرادته إلا إذا توضأت، فيكون الوضوء إيه؟ واجبا. يبقى فليركض أمر إباحة، فلا يباح لك الركود إذا أردته إلا عند الوضوء، فيكون الوضوء إيه؟ فيكون الوضوء واجبا. فهو ما تقول إيه؟ إباحته متوقفة، إباحته متوقفة، إباحة الرقاد متوقفة على الوضوء. ما يقابل المباح؟ ما هو؟ ما الذي يقابل المباح؟ الحرام. يبقى الرقاد محرم عليك إلا إذا توضأت فيباح، إلا إذا توضأت فيكون الرقاد بدون وضوء حرام، فتتوقف إباحته على الوضوء، فيكون الوضوء واجبا، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. يبقى الرقاد بدون وضوء محرم، ولا يترك الحرام إلا بالوضوء، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. ماشي. فنقول ماذا شفنا هناك؟ نحذف ليس. بس اكتب في بعض النسخ حذف ليس. ماشي. حذف ليس. هو عند الوزن في جميع النسخ التسع والحذف في المطبوع زيادة ليس، وليست عنده في أصل الذي احتمل. يعني ليس دي محذوفة في النسخة التسع؟ نعم. محذوفة في النسخة التسع. وشارح شرح على نسخة وجود ليس. المحشي؟ نعم سمعنا. ماذا قال؟ قال ليس للوجوب ولا للاستحباب. لا دي سابقة. نعم. ليس سابقة دي. بس في ليس. وليس في هذا الحديث هناك صح؟ وليس في هذا الحديث الذي ذكره المصنف. ليس هذه هي محل إشكال. في المطبوع هو ذكر ليس، وليس عنده بأصله الذي اعتمده. لعل المحقق زادها بعيد. أنا هقرأ. وفي بعض الأحاديث الصحيحة وهو قوله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم، لما سأله عمر أنه تصيب الجمع من الليل وليس هذه التي تحذف. وليس في هذا الحديث الذي ذكره المصنف متمسك للوجوب، ليس هذه تحذف، ويبقى الكلام كالآتي: وفي هذا الحديث الذي ذكره المصنف متمسك للوجوب، عكس الكلام تمام. من جهة ماذا؟ أنه جعل الوضوء لا يكون مباحا إلا إذا الرقاية لا يكون مباحا إلا إذا توضأ، فيكون الوضوء واجبا لأجل الرقاية. وأنت بين أمرين: إما أن تبقى مستيقظا ماشي، أو تتوضأ وترقى. واضح؟ واضح الكلام؟ كم أخذنا الحمد؟ ساعة وخمسة. والذين قالوا إن الأمر هنا على الوجوب اختلفوا في علة هذا الحكم. خلي بالك من شيء، احنا دلوقتي الحاصل عندك الآتي: إن المالكية ذهبوا إلى الوجوب، وقد يكون لهم متمسك في هذا الحديث، بل يقول الوضوء إباحة الرقاد متوقفة على الوضوء، فيكون الوضوء واجبا. ولو أن يتمسكوا بظاهر قوله توضأ توضأ واغسل ذكرك ثم نم، يتمسكون بظاهر الأمر على الوجوب. مذهب الشافعية أن ذلك مستحب وليس بواجب. حتى هذه المسألة هي محل الغزل الفقهاء، يعني هذه المسألة محل الغزل الفقهاء، فقلنا يعني مثلا إيه وضوء لا يبطله البول والغائط ولا سائر الأحداث. ما هو ذلك الوضوء؟ لا يبطله البول ولا الغائط ولا سائر الأحداث، ماشي؟ هو هذا الوضوء، واضح؟ يعني هذا الوضوء يقولون وضوء لا يبطله إلا الجنابة، وضوء لا تبطله إلا الجنابة. لو جامعتها تحتاج إلى أن تتوضأ ثانيت، فهم؟ لكن ما سوى الجنابة لا يبطل هذا الوضوء. أو يقولون وضوء لا تستباح به الصلاة، وضوء لا تستباح به الصلاة، هذا الوضوء لا تستباح به الغاز الفقهاء، فوزير الفقهاء ماشي الغاز. واضح يعني هذه المسألة محل الغازين يعني. طيب، والذين قالوا إن الأمر هنا على الوجوب اختلفوا في علة هذا الحكم. طب أنت أوجبت الوضوء لإرادة النوم بعد الجماع، ما هي علته؟ فقيل علته أن يبيت على إحدى الطهارتين، إما يعني إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ ماشي. فإذا يعني تعسر عليه الغسل يتيسر له الوضوء، خشية الموت في المنام، خشية الموت في الإيه؟ حال النوم. يبقى ما مات على إحدى الطهارتين، مات على إيه؟ على إحدى الطهارتين. وقيل علته أن ينشط إلى الغسل إذا نال المال أعضاءه، ده واضح يعني، إذا غسل نصف أعضائه يكملها. وبنوا على هاتين العلتين، أن الحائض أرادت النوم هل تؤمر بالوضوء؟ فمقتضى التعليل من المبيت على إحدى الطهارتين أن تتوضأ الحائض، واضح؟ حتى تبيت على إحدى الطهارتين، فلو ماتت حال النوم تموت على إحدى الطهارتين، واضح؟ يبقى التعليل بالعلة الأولى يقتضي أن نلحق الحائض بالإيه؟ بالجنوب. طيب، أنت تتوضأ لأنه ربما إذا مست الماء بعض أعضائك تنشط فتغسل كل أعضائك، لهذا المعنى غير موجود في الحائض، لأن الغسل لإيه؟ لا يفيده الحائض، الغسل لا يفيدها ما دام الحائض إيه؟ قائما. لو عللت بالعلة الثانية لا تلحق الحائض بالإيه؟ بالجنوب. أما يدخل في هذه العلة حتى غير الجنوب والحائض؟ ممن؟ من هو؟ الذي لم يتوضأ، المحدث، المحدث حدث ولا صار؟ وما المعنى في ذلك؟ المحدث عنده يعني موجود عنده الطهارة الكبرى، صح؟ لو تصورنا الأمر الاعتباري، الأمر الإيه؟ الاعتباري. الأمر الاعتباري بالجنابة يتعلق بأعضاء الغسل، والأمر الاعتباري الذي فهم يقوم بأعضاء الوضوء. فأنا أرفع هذا الأمر الاعتباري بالوضوء، ماشي؟ يعني أرفع الحلس عن بعض الأعضاء، يعني واضح هذا؟ يعني أنا دلوقتي عندي حدث تعلق بالوجه واليدين والرأس والقدمين، وحدث تعلق بسائر الأعضاء، فأنا بالوضوء رفعت الحدث عن إيه؟ عن بعضها، ولا أستطيع أن أرفع عن كلها. فهذا هو المعنى، ماشي؟ لكن هذا المعنى غير موجود في المؤمنة حدث أصلا. قال الشيخ: وبنوا على هاتين العلتين أن ضراءة النوم هل تؤمر بالوضوء، فمقتضى التعليل بالمبيت على إحدى الطهارتين أن تتوضأ الحائض، لأن المعنى موجود فيها، واضح؟ ومقتضى التعليل بحصول النشاط للاغتسال ألا نأمر بالحائض. لماذا؟ لأنها لو نشطت لم يمكنها رفع حدثها بالغسل، لأن الدم ما زال موجودا، فلا تستفيد بالغسل شيئا، واضح؟ وقد نص الشارع على أنه إيه؟ والله إحنا بنشرح، الله المستعان، ماشي، إحنا بنشرح بالتقريب كده. وقد نص الشافعي، ماشي، وقد نص الشافعي على أنه ليس ذلك على الحائض، يعني الحائض لا تؤمر لاستحبابا ولا وجوبا بالإيه؟ بالوضوء. فيحتمل أن يكون راعى هذا المعنى اللي هو إيه؟ أن الشارع إنما أمر الجنوب بالوضوء قبل النوم لكي ينشط ليغتسل، وهذا المعنى مفقود في الإيه؟ في الحائض. ويحتمل فيحتمل أن يكون راعى هذه العلة، العلة الثانية اللي هي أن ينشط للاغتسال، فنفى الحكم لانتفائها، فنفى الحكم عن الإيه؟ عن الحائض لانتفاء هذه العلة فيها، واضح الكلام؟ ويحتمل أن يكون لم يراعها، لم يراعي هذا المعنى، ونفى الحكم لأنه رأى أن أمر الجنوب به تعبد. خلي بالك من شيء، ممكن نقول أن الشافعي لم يراعي المعنى الأول ولا المعنى الثاني. أنت كنت تقول، ماذا كنت تقول في المعنى الأول؟ أنه إيه؟ أن يبيت على إحدى الطهارتين، والمعنى الثاني أن ينشط إيه؟ للاغتسال. لكن يمكن في احتمال أن الشافعي رحمه الله لم يرى المعنى الأول ولم يرى المعنى الثاني. طب ولماذا أمر الجنوب بالوضوء قبل النوم؟ في احتمال أن يكون ذلك للتعبد، وما كان للتعبد لا يقاس عليه. يبقى في احتمال أن الشافعي لم يراعي المعنى الأول وراعى المعنى الثاني، والمعنى الثاني غير متحقق في الحائض فلم يلحق الحائض بالجنوب، أو أنه لم يرى المعنى الأول ولا الثاني فكان الحكم في الجنوب تعبدا فلا يلحق به غيره، ماشي؟ لأنه رأى أن أمر الجنوب به تعبد ولا يقاس عليه غيره، أو رأى علة أخرى غير ما ذكرنا، أو يقول الشافعي معنى آخر غير الذي ذكرناه من المعنى الأول أو من المعنى الثاني. واضح الكلام؟ طيب، لو رأيتم أن نقتصر على هذا القدر إن شاء الله، ونبدأ في حديث أم سلمة من المرة القادمة. قال: عندي علة أخرى غير ما ذكرناه، يقول: الحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك. ده معنى ممكن يكون آخر غير المعنى الذي ذكره. يعني الملائكة تباشر الرائحة الطيبة، تختار من الرائحة الطيبة وتنفر من الرائحة غير الطيبة.